بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة الشبراوية في قواعد فن العربية للعلامة عبد الله بن محمد الشبراوي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدن حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة شرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثالثة سنة 46 و400 هجرية، والمقامة في 24 إلى 27 من شهر الله المحرم عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من يوليو إلى 2 من أغسطس عام 24 و2000 ميلادي. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، قبل كل شيء أنبه على خطأ فادح حصل مني في درس الصباح، وذلك عند الكلام على الضمير المنفصل أو ضمير ضمائر المنفصلة التي هي مفعول به. كنت أنا أعدد ضمائر يعني الفاعل، فكنت أقول ما ضرب إلا أنا، ما ضرب إلا نحن، وهذا خطأ. ما انتبهت إلى هذا الخطأ إلا بعدما رجعت إلى السكن، والأخ جزاه الله خيرا كان يريد أن ينبهني، لكن أنا ظننت أنه كان يريد أن يسأل، فبقيت متشكك هل كنت أذكر في الدرس ضمائر الفاعل المنفصلة أو ضمائر المفعول به المنفصلة، فكنت متردد متشكك حتى وجدت الأخ فذكر لي أني ذكرت ضمائر الفاعل المنفصلة، فحصل عندي يقين أنني أخطأت. فنستدرك ونقول المفعول به ينقسم لقسمين، ظاهر ومضمر، والمضمر إما ضمير متصل وإما ضمير منفصل. الضمير المتصل مثل 12 ضميرا، ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. إذا في أي خطأ نبهوني يا إخواني، سبحان الله، الإنسان ضعيف قد يسبق لسانه إلى شيء وهو يريد شيئا آخر، فبارك الله فيكم. وأما الضمائر المفصلة 12 فهي ما ضرب إلا إياي، وما ضرب إلا إيانا، وما ضرب إلا، عدلوا لو كتبتم يعني على موجب ما ذكرته الصباح، لا عدلوا، ما ضرب إلا إياي، وما ضرب إلا إيانا، وما ضرب إلا إياك، وما ضرب إلا إياك، وما ضرب إلا إياكما، وما ضرب إلا إياكم، وما ضرب إلا إياكن، وما ضرب إلا إياه، وما ضرب إلا إياها، وما ضرب إلا إياهما، وما ضرب إلا إياهم، وما ضرب إلا إياهن، وما ضرب إلا إياهن. هذه هي الضمائر المنفصلة التي تكون مفعولا به. وعند الإعراب تقول ما نافية، ضرب فعل ماضي والفاعل هو، وإلا أداة استثناء لا عمل لها أو مفرغة. وإيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب، لو قلت ما ضرب إلا إياك حرف خطاب لا محل له من الإعراب، وإذا قلت إيانا نفس الإعراب، إلا أنك تقول ماذا، أن حرف يعني مدى ضمير تكلم لا محل له من الإعراب. وإذا قلت إيايا الضمير هو إيا، والياء هذه حرف تكلم لا محل له من الإعراب. وهكذا إذا قلت إياكما، ما ضرب إلا إياكما، ما نافية ضرب فعل ماضي إلا حرف استثناء لا عمل له. وإياكما إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب، والميم للعماد، والألف حرف تثنية، والميم للعماد والألف حرف تثنية. واضح إن شاء الله. وعلى هذا إذا قلت مثلا ما ضرب إلا إياه، نفس الكلام، إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والهاء حرف غيبة، والهاء حرف غيبة. واضح إن شاء الله. وبعضهم يقول الضمير هو كله إيايا إيانا، فإذا قلت مثلا على سبيل الاختصار وإيانا مفعول به على سبيل الاختصار أيضا يعني جازة على سبيل الاختصار، أو تقول إياكما على سبيل الاختصار مفعول به بالاختصار فلا بأس بذلك. طيب، آخر شيء أخذناه في الفترة الصباحية الكلام على الظرف، ظرف الزمان وظرف المكان. والظرفية، ما معنى الظرفية؟ ما معنى الظرفية؟ الظرفية هي كون الشيء يستقر فيه شيء آخر، كون الشيء يستقر فيه شيء آخر. فالقارورة هذه ظرفا للماء، القارورة ظرفا للماء. طيب، وهكذا تعرفون الظروف، ظروف الرسائل، لماذا قيل لها ظروف؟ لأنها تحمل بداخلها الرسالة، ورقة تحمل بداخلها الرسالة، فهذا هو معنى الظرف. واضح. وهكذا يعني مثلا يقال في تفسير قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، في هنا إما أن يقال للظرفية وإما أن يقال أنها بمعنى على، لأن حروف الجر تتناوب. فإذا قلنا إن في للظرفية فيكون المعنى أأمنتم من في العلو، أأمنتم من في العلو، السماء يفسر بالعلو. وإذا قيل إن في هنا بمعنى على لأن حروف الجر تتناوب، فيكون معنى الآية أمنتم من على السماء، وكلا المعنيين صحيح. فالمقصود أن الظرفية هي كون الشيء يستقر فيه شيء آخر، هذا هو معنى الظرفية. والعامل في الظروف قد يكون الفعل وقد يكون شبهه من اسم الفاعل أو المصدر أو إلى آخره. مثال الفعل كقولك صمت يوم عرفة، صمت يوم عرفة، صمت فعل وفاعل، ويوم ظرف زمان منصوب على الظرفية الزماني وعن نصبه الفتح والمضاف، وعرفة مضاف إليه. ومثال العامل إذا كان ليس فعلا إنما ما يعمل عمل الفعل كقولك أنا مسافر غدا إن شاء الله، أنا مسافر غدا، أنا مبتدأ ومسافر الخبر، وغدا ظرف زمان نصب على الظرفية الزمانية. وقد يكون العامل مذكورا في الكلام كمثل هذه الأمثلة، وقد يكون محذوفا، وقد يكون محذوفا. فإذا قال لك رجل مثلا على سبيل المثال متى صمت، تقول يوم الخميس، يوم الخميس، والتقدير صمت يوم الخميس. أو متى قدمت من السفر، تقول يوم الخميس أو يوم الأربعاء، والتقدير قدمت يوم الأربعاء. طيب، قلنا لكم إن شاء الله سنتكلم عن المرفوعات، السابع من المرفوعات وهو التوابع، وهي الأربع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وقفنا عندما وقفنا عند البيت 30، وقلت لكم إن شاء الله سأتي لكم بالكلام إن شاء الله في الفترة النسائية عند قول الناظم وتلك ستة أبواب سأتبعها بالنعت والعطف والتوكيد والبدل. يعني الذي ذكرته كله هو ستة أبواب من المرفوعات التي هي الفاعل والنائب عن الفاعل ومبتدأ وخبره واسم كان وخبر إن، وبقي الباب السابع أو المرفوع السابع وهو التوابع. والتوابع أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وسمي التوابع لأنها تتبع ما قبلها في الحكم، نأتي عليها واحدة واحدة باختصار. النعت في الاصطلاح ما دل على وصف في اسم قبله، ما دل على وصف في اسم قبله، تقول جاء الرجل العاقل. العاقل هذا نعت، هذا وصف، هذا الوصف للاسم الذي قبله وهو الرجل، جاء الرجل العاقل. وينقسم النعت إلى قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي ضابطه هو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. مثاله جاء زيد العاقل. لاحظ هذا المثال، العاقل هو الصفة أو النعت، يرفع ضميرا تقديره هو، لأن العاقل اسم فاعل وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهذا الضمير المستتر يعود إلى ماذا؟ يعود إلى المنعوت الذي هو زيد في هذا المثال. جاء زيد العاقل هو، فهو الضمير هذا يعود إلى المنعوت الذي هو زيد. فهذا هو النعت الحقيقي، هو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. والقسم الثاني النعت السببي، هو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. ومثاله جاء محمد الفاضل أبوه. النعت في هذه الجملة هي كلمة الفاضل، هي كلمة الفاضل. هو انظروا يا إخواني، النعت هو في الحقيقة من حيث المعنى هو نعت للأب وليس نعت لمحمد. من حيث المعنى في هذه الجملة، تأمل في هذه الجملة، جاء محمد العاقل أبوه، من الموصوف بأنه عاقل؟ يعني من حيث المعنى، لا لا لا من حيث الإعراب، من هو الموصوف بأنه عاقل؟ الأب أو محمد؟ الأب، هذا من حيث المعنى. لكن من حيث الإعراب، عندما تأتي إلى الإعراب يكون المنعوت هو محمد. طيب، من حيث الإعراب المنعوت هو محمد، لكن المنعوت في الحقيقة هو أبوه. كما تقول مثلا أكل الطعام، الطعام هو من حيث المعنى مفعول به لأنه وقع عليه الحدث الذي هو الأكل، لكن من حيث الإعراب ماذا تعرب الطعام في هذه الجملة؟ تقول ماذا؟ نائب فاعل. فنفرق بين المعنى وبين الإعراب أو بين الاصطلاح. نعم، فالمنعوت في الحقيقة في هذه الجملة جاء محمد الفاضل أبوه، العاقل أبوه، هو الأب وليس محمد. لكن من حيث الإعراب فإن هذا النعت يتبع محمد في الحكم، فإذا كان محمد مرفوعا كان هو مرفوعا، تقول جاء محمد الفاضل أبوه، وإذا كان منصوبا كان منصوبا، جاء رأيت محمدا الفاضل أبوه، وإذا كان محمد مجرور كان كلمة الفاضل مجرورة، مررت بمحمد الفاضل أبوه. فهذا هو تعريف النعت السببي، ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى منعوت. في هذه الجملة نطبق هذا التعريف على هذه الجملة، جاء محمد الفاضل أبوه، النعت هو الفاضل، رفع اسما ظاهرا وهو أبوه، وهذا الاسم الظاهر متصل بضمير وهو الهاء في قولك أبوه، متصل بضمير، وهذا الضمير يعود إلى المنعوت الذي هو محمد. هذا هو تعريف النعت السببي. وحكم النعت، النعت الحقيقي يتبع منعوته في 14 أو في 14، في 14، في واحد من الإفراد والتثني والجمع، وواحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير. هذه 10 أشياء، الإفراد، التثنية، الجمع، الرفع، النصب، الخفض، التذكير، التأنيث، التعريف، التنكير. هذه 10 أشياء. النعت الحقيقي يتبع، نعم يتبع منعوته في 14، 14، واحد في 1 من 3 أشياء، الإفراد والتثنية والجمع، وواحدة من 3 أشياء، من الرفع والنصب أو الخفض، وواحدة من التذكير والتأنيث، من شيئين، من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير. هذا معنى قولنا يتبع المنعوت في 14 أشياء. وأما النعت السببي يتبع منعوته في 2 من 5، في 2 من 5، في 1 من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التعريف والتنكير. ثم ننتقل إلى العطف. قال سأتبعها بالنعت والعطف. العطف في الاصطلاح قسمان: عطف بيان وعطف نسق. عطف بيان وعطف نسق. وعطف البيان غالبا يعرب بأنه بدل كذلك. عطف البيان تعريفه هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. تقول: جاءني محمد أبوك. أبوك يعرب عطف بيان. جاء فعل ماضي مبني على الفتح والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ومحمد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. وأبوك عطف بيان لمحمد. عطف بيان مرفوع مثله من التوابع يتبع ما قبله، مرفوع مثله، إلا أن علامة رفع هنا الواو لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. ومثال آخر: من ماء صديد. صديد هو عطف البيان لماء. من ماء جار ومجرور، وصديد عطف بيان تابع لما قبله ومجرور مثله وعلم جره الكسرة. والقسم الثاني عطف النسق. وعطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف التي هي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما على ما اختاره بعضهم، وإلا بعضهم يقول ليس إما حرف عطف، إنما هو حرف تخيير. إما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. حتى في بعض المواضع، حتى في بعض المواضع، لأن حتى قد تكون عاطفة وقد تكون حرف جر وقد تكون استئنافية. تقول: أكلت السمكة حتى رأسها، يعني ورأسها كذلك أكلته. طيب، وقد تكون عاطفة: أكلت السمكة حتى رأسها. رأس معطوف على ما قبله منصوب مثله وعلى نصبه الفتحة. وتقول: أكلت السمكة حتى رأسها. حتى رأسها هنا جارة، هنا جارة. رأسها اسم جرور بحتى وعلم جره الكسرة. ومنه قول الله عز وجل: حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر، هنا جاءت أيضا جارة. وحكم النعت، عفوا، حكم العطف: إذا عطفت على مرفوع رفعت. تقول: جاء زيد وعمر. بما أن زيد مرفوع إذن عمر لازم يكون مرفوع. إذا عطفت على مرفوع رفعت، وإذا عطفت على منصوب نصبت. تقول: رأيت زيدا وعمرا. وإذا عطفت على مخفوض خفضت: مررت بزيد وعمر. مررت فعل وفاعل، بزيد جار ومجرور، الواو عاطفة، عمر معطوف على ما قبله مجرور مثله وعلم جره الكسرة. والأمثلة المتقدمة: زيد وعمر. جاء زيد وعمر، تقول معطوف على ما قبله مرفوع مثله. رأيت زيدا وعمرا، معطوف على ما قبله منصوب مثله. وإذا عطفت على مجزوم جزمت. تقول: لم يأكل ويشرب زيد. لم يأكل ويشرب زيد. لم أداة نفي وجزم وقال. يأكل اسم فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه السكون. أو تقول: لم يشرب زيد ويأكل. هكذا: لم يشرب زيد ويأكل. وزيد فاعل والواو عاطفة، ويشرب معطوف على ما قبله مجزوم مثله. هذا الفعل معطوف على الفعل المجزوم الذي قبله، قبل أداة العطف أو قبل حرف العطف، مجزوم مثله وعلم جزمه أيضا ماذا يا إخواني؟ السكون. وبعضهم يمثل، وهذا التمثيل خطأ في الحقيقة، فيقول: لم يأكل زيد ولم يشرب. لم يأكل زيد ولم يشرب. الذي جزم الفعل الثاني هو لم، وليس لأنه معطوف على الفعل المجزوم الذي هو قبل حرف العطف. واضح؟ فهذا التمثيل والله أعلم في يعني خطأ، إلا أن يكون من باب تمثيل عطف الجملة بالجملة. لم يأكل ولم يشرب من باب عطف الجملة بالجملة. هذا هو حكم العطف. طيب، قال: والتوكيد بالنعت والعطف والتوكيد. التوكيد لغة التقوية، التقوية. ويقال التأكيد أيضا أكدت الشيء ووكدته أي قويته، أي قويته. وفي الإصطلاح ينقسم التوكيد إلى نوعين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي يكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادفه، سواء اسما أو فعلا أو حرفا أو جملة أم جملة، هذا التوكيد اللفظي. مثال التوكيد اللفظي في الأسماء، تقول جاء محمد محمد محمد محمد، جاء محمد فعل وفاعل، محمد الثاني توكيد لمحمد الأول، يعني أنت تريد أن تؤكد أن الذي جاء محمد ليس زيد ولا عمرو ولا سعيد، تريد أن الذي جاء، تؤكد أن الذي جاء محمد ليس غيره، فتقول جاء محمد محمد. طيب، ومثال التوكيد في الفعل، تقول جاء جاء محمد، تريد أن تؤكد أنه جاء، أن محمدا جاء، فتقول جاء جاء محمد. جاء الأولى فعل ماضي مبني على الفتح، وجاء الثانية توكيد لجاء الأولى، ومحمد فاعل. ومثال التوكيد في الحرف، لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، لا لا لا لا لا، الثانية توكيد، لا الأولى نعم نعم. هل جاء محمد؟ تقول نعم نعم جاء، نعم الأولى حرف جواب، ونعم الثاني توكيد لنعم الأولى. هذا مثال لتوكيد الحرف. وتوكيد الجملة، تقول أكلت الطعام، أكلت الطعام، أكلت الطعام، أكلت فعل وفاعل، الطعام مفعول به، وأكلت الطعام الجملة الثانية، أكلت الطعام توكيد للجملة الأولى، توكيد للجملة الأولى، هذا توكيد الجملة بجملة. وقد يكون التوكيد باللفظ وقد يكون بالمرادف. تقول جاء أتى محمد، أتى هي بمعنى جاء، هي مرادفة لكلمة جاء لأن معناهما واحد. طيب، فجاء فعل ماضي وأتى توكيد لجاء للفعل جاء. وهكذا تقول قام وقف سعيد، قام وقف، قام وقف معناهما واحد، معناهما واحد، وقف هي مرادفة، معناها مرادف لمعنى قام، فجئت بها توكيدا. فالتوكيد إذن يكون باللفظ بعينه وقد يكون بمرادفه، بمرادف يعني بمعناه، هذا التوكيد اللفظي. وأما التوكيد المعنوي فهو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في الكلام، يرفع احتمال التابع. لماذا قيل له تابع؟ لأنه يتبع ما قبله في الإعراب. ما هو وظيفة التوكيد المعنوي؟ يرفع احتمال السهو أو التوسع في الكلام. أنت إذا قلت بنى الأمير بيتا، قد يظن الناس أنك تقصد أن العمال، عماله بنوا هذا البيت، ليس هو، مش معقول يعني أمير، أمير يبني بيت بيده، هذا يعني. فمن باب التوسع في الكلام قلت بنى الأمير بيتا، لكن لو قلت بنى الأمير نفسه بيتا، يعني الذي بنى هذا البيت هو نفسه، هو نفسه بيده بنى البيت ليس عماله، خلاص هنا ارتفع احتمال التوسع في الكلام، لأنه قد يراد، قد يظنون أنك تريد أنك يعني توسعت في الكلام عندما قلت بنى الأمير بيتا ولم تقل بنى عمال الأمير بيتا، يظنون أنك يعني توسعت في الكلام. لكن عندما تقول بنى الأمير نفسه بيتا، بنى الأمير عينه بيتا، خلاص ارتفع هذا الاحتمال، احتمال التوسع في الكلام. وهكذا مثلا قد يظن ظن أنك سهوت، تريد أن تقول بنى عمال الأمير بيتا فسهوت وسبق لسانك فقلت بنى الأمير بيتا، لكن عندما تقول بنى الأمير عينه أو نفسه بيتا يرتفع هذا الاحتمال الذي هو احتمال السهو. إذن تعريف التوكيد المعنوي هو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. وألفاظ التوكيد المعنوي له ألفاظ، أربعة ألفاظ، وهي النفس والعين وكل وأجمع. تقول جاء الأمير نفسه، رأيت الأمير عينه، تابع لما قبله في حكم النصب. جاء القوم كلهم، توكيد أيضا مرفوع. جاء القوم أجمعون، وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع. وهذه الألفاظ أيضا تحمل معنى الاجتماع، معنى الاجتماع. أكتع من قولهم تكتع الجلد إذا اجتمع بعضهم إلى بعض، بعضه إلى بعض، تكتع الجلد يعني بمعنى أنه اجتمع بعضه إلى بعض. وأبصع تبصع العرق، وهكذا معنى أبتع الاجتماع. فهذه الألفاظ تحمل معنى الاجتماع، لكن لا يؤتى بها مستقلة. لا تقول جاء القوم أكتعون، جاء القوم أبتعون، جاء القوم أبصعون، لا، إنما يؤتى بها تابعة لأجمع، فتقول جاء القوم أجمعون أكتعون، تريد تأكيد هذا التأكيد تأتي بكلمة أكتعون، جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، أو تأتي ببعض هذه الألفاظ. قال والبدل، وهذا التابع الرابع والأخير، البدل. البدل في اللغة العوض، تقول أبدلت كذا وكذا بكذا إذا عوضت عنه أو إذا عوضته. وفي الإصطلاح التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع لأنه يتبع ما قبله في الحكم، في الرفع أو في النصب أو في الخفض. فإذا قلت جاء أبو حفص عمر، جاء أبو حفص عمر، عمر يعرب بدل وأيضا يعرب عطف بيان، كما عرفنا قبل قليل أنه قد يعرب العطف بدلا. فعمر بدل من أبو حفص، وهو المقصود بالحكم، بحكم المجيء. عندما قلت جاء أبو حفص عمر هو المقصود بحكم المجيء، بلا واسطة خرج عطف النسق، فهناك واسطة بين المعطوف، وكلاهما مقصود بالحكم لكن بينهما واسطة، بينهما واسطة، وهو حرف العطف. وأنواع البدل أربعة أنواع: بدل شيء من الشيء، ويسمى بدل الكل من الكل أيضا، وبدل البعض من الكل، والثالث بدل الاشتمال، والرابع بدل الغلط. بدل الغلط. وضابط بدل الشيء من الشيء أن يكون المبدل منه، أن يكون البدل عين المبدل منه، أن يكون البدل عين المبدل منه. تقول جاء أبو حفص عمر، عمر هو أبو حفص، وأبو حفص هو عمر، هو واحد، هو واحد. جاء أبو حفص عمر، عمر هو أبو حفص، وحفص أبو حفص هو عمر. وضابط بدل الجزء من الكل أو البعض من الكل أن يكون البدل جزءا من المبدل منه، أن يكون البدل جزءا من المبدل منه. تقول أكلت الرغيف، الرغيف هو المبدل منه، لكن تقول ثلثه، نصفه، ثلثيه، ثلثيه، ثلثه، نصفه، هذا البدل هو جزء من المبدل منه، لأن ثلث الرغيف هو جزء من الرغيف، ونصف الرغيف هو جزء من الرغيف، وثلث الرغيف وجزء من الرغيف. هذا ضابط بدل الجزء من الكل أو البعض من الكل، يسمى هكذا وهكذا. وثالث بدل الاشتمال، وهو أن يكون بين البدل والمبدل منه ملابسة بغير الجزئية والكلية، بغير الجزئية والكلية. تقول نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه، العلم ليس هو زيد، وليس هو جزءا من زيد، صح ولا لا يا إخواني؟ العلم، علم زيد ليس هو زيد، وليس هو جزءا منه. فهناك في ملابسة بين زيد وبين الهاء، الرابط هو عفوا بين العلم، والرابط بينهما هو الضمير علمه، لكن العلاقة بينهما ليست بالكلية ولا بالجزئية، فليس العلم هو زيد، وليس هو جزءا من زيد. عند الإعراب ماذا تقول؟ نفع فعل ماضي مبني على فتح والنون الوقاية والياء، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، زيد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وعلمه بدل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. والنوع الرابع بدل الغلط، بدل الغلط، بدل الغلط هو أنك تريد أن تقول شيء، تريد أن تقول شيئا فيسبق لسانك إلى غيره، فيسبق لسانك إلى غيره. مثلا تريد أن تقول جاء محمد، فقلت جاء زيد، ثم عدت إلى ما أردت أن تقوله، إلى ما أردت أن تقوله من البداية. فقلت زيد جاء، أنت تريد أن تقول جاء محمد، فقل جاء زيد، سبق لسانك إلى كلمة زيد، ثم قلت محمد، جاء زيد محمد، أن يسبق لسانك إلى شيء وأنت تريد غيره، ثم تعود إلى ما أردت من قبل. وعند الإعراب تقول جاء زيد محمد، جاء فعل ماضي مبني على الضم مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، ومحمد بدل مرفوع علامة رفعه الضمة. عند الإعراب طبعا لا يقال بدل غلط، بدل شيء من شيء، بدل كل، بدل الشمال، لكن هذا بيان لأنواع البدل، وإلا الإعراب فتعربه دون أن تقول هذا، لكن من باب التوضيح لنوع البدل تقول بدل، وهو بدل الشيء من شيء، بدل كل، بدل بعض من الكل، بدل الشمال، بدل الغلط. هناك من يدخل أنواعا تحت بدل الغلط، فيدخل بدل البداء وبدل النسيان. تقول جاء زيد، ظننت أن الذي جاء زيد، نسيت أن الذي جاء محمد، فقلت جاء زيد، ثم تذكرت فقلت محمد، قلت محمد، هذا بدل النسيان. والبداء تقول مثلا على سبيل المثال ليذهب مثلا زيد إلى المحاضرة، ثم يبدو لك أنك تقول محمد، ثم يبدو لك أن تقول محمد، فبعضهم أدخل هذه الأنواع تحت بدل الغلط. طيب، بالنسبة لظرف الزمان مر معنا بعض الكلمات التي هي من ظرف الزمان، اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا إلى آخره، هذه كلمات لها أنواع، هذه الظروف لها معاني، عفوا لها معاني. فاليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وغدوة، الغدوة هي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، في هذا الوقت ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس هذا يسمى غدوة. وبكرة، البكرة هو أول النهار، وسحرا، السحر هو آخر الليل قبل الفجر، آخر جزء من الليل يسمى سحر قبل طلوع الفجر، ومنه سمي السحور سحورا، أو السحور سحورا، لأنك تتناول هذه الوجبة في هذا الوقت في آخر جزء من الليل، المستحب أنك تأكل هذه الوجبة في هذا الوقت في آخر جزء من الليل. وغدا، غدا هو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، نحن اليوم إيش، يوم الأربعاء، غدا ماذا سيكون؟ يوم الخميس، هو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، نحن الآن في يوم الأربعاء وغدا سيكون هو الخميس. لكن أيضا تأتي غدا بمعنى المستقبل، تأتي غدا بمعنى المستقبل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد، ما قدمت لغد، يعني ما قدمت للمستقبل. وعتمة، العتمة اسم لثلث الليل الأول، صباحا اسم للوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال، صباحا من منتصف الليل إلى زوال الشمس الذي به يدخل وقت صلاة الظهر، من منتصف الليل، هذا كله يسمى صباحا. حتى أن بعضهم يقول، وهذا قول يعني شاد، يقول أذكار الصباح لك أن تقولها من بعد منتصف الليل، لكن هذا قول يعني قول بعضهم وهو قول شاذ، لك أن تقول، لماذا؟ لأن هذا يسمى صباح، كله يسمى صباح، من منتصف الليل إلى زوال الشمس كله يسمى صباح، إذن تقول أذكار الصباح يشرع لك أن تقولها في هذا الوقت أو في أي جزء منه، وأذكار المساء تقولها من زوال الشمس إلى منتصف الليل، لأن هذا كله يسمى مساء، لأن المساء هو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل، هذا كله يسمى مساء، لكن هذا وجد من أهل العلم من يقول به، وإن كان الأفضل في أذكار الصباح أن يأتي بها الإنسان بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، وإذا قدم فإنه يأتي بها بعد طلوع الفجر. وبالنسبة لأذكار المساء الأفضل أن يأتي بها بعد صلاة العصر، ويجوز أن يأتي بها بعد زوال الشمس في وقت الظهيرة لا بأس. وإذا فاتته أذكار الصباح بعد صلاة الصبح له أن يقولها في وقت الضحى إلى وقت الزوال، هذا كله يسمى صباح، له أن يقولها في وقت الضحى، نسيها شغل عنها. وهكذا من فاتته أذكار المساء أن يقولها بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس، له أن يقولها بعد الغروب، له أن يقولها بعد العشاء، كل هذا الوقت إلى منتصف الليل كله وقت لأذكار المساء. ومعنى أبدا وأمدا اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه، لا غاية لانتهائه أبدا أمدا. وحينا اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء والانتهاء. تقول طلبت العلم حينا من الدهر، متى بدأ طلبك للعلم، متى انتهى، مبهم. طيب، ثم قال الناظم أو قبل ذلك، بقي معنا ماذا يا إخواني؟ تكلمنا آخر شيء عن ظرف الزمان، بقي لنا المفعول معه، لأنه قال منها المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له وانظر إلى المثلي. تقدم الكلام عن المفعول المطلق والمفعول به والمفعول فيه، بقي الكلام عن المفعول معه والمفعول له من المفاعيل الخمسة. المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع لبيان من فعل معه الفعل، لبيان من فعل معه الفعل. مثاله جاء الأمير والجيش، المفعول معه في هذا المثال هو كلمة الجيش، جاء الأمير والجيش، فهو اسم وهو منصوب من المنصوبات وذكر بعد واو هي بمعنى مع، لأن معنى الكلام جاء الأمير مع الجيش لبيان من فعل معه الفعل. السبب في المجيء بهذا الاسم المنصوب بعد هذه الواو لبيان من فعل معه الفعل، فمجيء الأمير كان بصحبة ومعية الجيش، هذا معنى الكلام، معنى قولي لبيان من فعل معه الفعل، حصل معه صحبة الجيش أو معية، كان بمعية الجيش أو صحبة الجيش. وعند العرب تقول جاء الأمير فعل وفاعل، والواو للمعية، والجيش مفعول معه منصوب وعلم نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وتقول ذكرت والمصباح، ذكرت فعل وفاعل، الواو للمعية، المصباح مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وذكروا أنه يجوز تشريك ما بعد الواو مع ما قبله في الحكم، يجوز، وتكون الواو حينها عاطفة لا للمعية. فلك أن تقول جاء الأمير والجيش على أن الجيش مفعول معه، ولك أن تقول جاء الأمير والجيش، والجيش يعني تشرك الجيش مع الأمير في حكم المجيء. وهذا حيث أمكن تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، لأنه يصح أنه يجي الجيش، يأتي الجيش، يصح هذا المعنى. فلك أن تقول جاء الأمير والجيش، وجاء الأمير والجيش، فإذا قلت جاء الأمير والجيش جعلت الواو عاطفة وشركت ما بعد الواو ما قبلها في حكم المجيء، وتعرب ما بعد الواو على أنه معطوف على ما قبله مرفوع مثله وعلم ترفعه الضمة. وإذا قلت جاء الأمير والجيش، الواو تكون للمعية والجيش مفعول معه منصوب. لكن إذا لم يمكن تشريك ما بعد الواو مع ما قبلها في الحكم، فهنا يتعين أن تكون الواو للمعية، كمثل قولك ذاكرت والمصباح، ذاكرت والمصباح، هل ممكن أن المصباح يذاكر؟ ما يذاكر المصباح. تقول مثلا ذاكرت والقطة، القطة ما تذاكر، ما تمسك الكتاب وتقرأ. إذا لا يصح تشريك ما بعد الواو مع ما قبلها في الحكم، في حكم المذاكرة، فهنا يتعين أن تكون الواو للمعية وما بعدها مفعول معه، يتعين. ولا يجوز أن تقول ذاكرت والقط، لأن القط ما يذاكر، بحيث أنه يشاركك يعني في حكم المذاكرة، فتعين أن تكون الواو للمعية وما بعدها مفعول معه. وأنا سائر والنيلة، وهذا المثال يصلح لأن يكون لبيان أن العامل لا يشترط أن يكون فعلا بل ما يقوم مقام الفعل كاسم الفاعل، لأن الذي يفعل يعمل في المفعول معه النصب هو الفعل، إلا أنه يعمل فيه الفعل عن طريق هذه الواو، يعمل في المفعول معه النصب، يعمل في المفعول معه النصب عن طريق هذه الواو، فيصح أن يكون العامل فعلا ذاكرت والمصباح، ويصح أن يكون ما كان يعني يقوم مقام الفعل كاسم الفاعل كمثل هذا المثال. والإعراب أنا ضمير فصل مبني على سكون في محل رفع مبتدأ، وسائر خبر مرفوع على مترفع الضم الضارع على آخره، والفاعل ضمن الستر تقديره أنا، سائر أنا، والواو للمعية، والنيلة مفعول معه منصوب، وعلى نصبه الفتحة، على نصبه الفتحة. طيب بقي المفعول له، لأنه قال الناظم ماذا؟ قال وفيه معه له، له يشير إلى النوع الخامس من المفاعيل الذي هو المفعول له، يسمى المفعول له، يقال له المفعول له، المفعول لأجله. بسم الله. ويقال له المفعول لأجله، ويقال له المفعول من أجله، كلها تسمية شيء واحد، تجد بعضهم يسمي بهذا الاسم، وبعضهم يسمي بالاسم الثاني، وبعضهم بالاسم الثالث، مفعول لأجله، مفعول له، مفعول من أجله. تعريف المفعول لأجله أو له أو من أجله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. قام زيد إجلالا لله، إجلالا هو المفعول لأجله. ما سبب قيام زيد؟ الجواب إجلالا لله. ما سبب هروبك؟ عندما قلت هربت من الأسد خوفا، ما سبب هروبك من الأسد؟ الجواب خوفا. ولذلك قالوا في ضابط المفعول لأجله هو الذي يأتي جواب لما فعلته، يأتي جوابا للسؤال لما فعلته، لماذا قمت لله؟ إجلالا. لماذا قصدتني؟ ابتغاء معروفك. هذا ضابطه المفعول لأجله. فإجلالا هذا مفعول لأجله يبين سبب القيام، قيام زيد، هذا معنى الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الاسم. قام زيد إجلالا لله، قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع بالضمة، إجلالا مفعول لأجله منصوب عند نصبه الفتحة، لله جار ومجرور. قصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك فعل وفعل مفعول به، ابتغاء مفعول لأجله منصوب وهو مضاف، ومعروف ابتغاء معروفك، معروف مضاف إلى مجرور وعلى مجرور كسرة، وهو مضاف، والكاف أيضا مضاف إليه، أو بإعراب تفصيلي ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. ويشترط للمفعول لأجله أن يكون مصدرا، ويشترط كذلك أن يتحد زمانه مع زمان عامله، مع زمان عامله، وكذلك أن يتحد فاعل، أن يتحد فاعله مع فاعل عامله. طيب فأنت إذا قلت قام زيد إجلالا، لاحظ هنا حصل اتحاد في الزمان، زمن القيام وزمن الإجلال في وقت واحد، في وقت واحد، في الوقت الذي أنت فيه قائم لله عز وجل يحصل فيه أيضا إجلال، يكون هناك إجلال لله سبحانه وتعالى. وكذلك اتحاد الفاعل، اتحاد الفاعل، القيام حصل من زيد والإجلال أيضا حصل من زيد، زيد قام هو الذي قام، وهو أيضا الذي حصل منه الإجلال لله سبحانه وتعالى، فاتحد الفاعل. وهذا أيضا يعني توكيد لما ذكرناه، تأكيد لما ذكرناه قبله، أن هناك فاعلا لكن من حيث المعنى، وإلا من حيث الإعراب إجلالا هذا مفعول لأجله، لكن من حيث المعنى هو فعل، ويعتبر فعل، الإجلال يعتبر فعل حصل من فاعل وهو زيد، يعني من حيث المعنى، لكن من حيث الإعراب تقول في إعرابي مفعول لأجله. فالمقصود أن هذا المثال وجدت فيه كل الشروط، وأيضا هو مصدر، فإجلالا مصدر. طيب إجلالا مصدر، وبناء عليه فلا يجوز كمثل قولك تأهبت السفر. لماذا؟ لأن الزمن لم يتحد الزمن هنا، فالتأهب للسفر يكون قبل السفر، التأهب للسفر يكون قبل السفر وليس مقرونا بالسفر، وهذا أمر معروف أن الإنسان إذا أراد أن يسافر يتأهب قبل السفر، إذن زمن التأهب يكون قبل زمن السفر، فلم يتحد وقتهما، لم يتحد زمانهما. وأيضا لا يصح أن تقول جئتك محبتك إياي، جئتك محبتك إياي، لأن فاعل المجيء غير فاعل المحبة، فاعل المجيء غير فاعل المحبة، فلم يتحد فاعلهما، لم يتحد فاعلهما. ولذلك يجب أن يجر بحرف الجر، فتقول تأهبت للسفر، ولا تقول تأهبت السفر على أن السفر مفعول لأجله، لا، بل يجب جره بحرف الجر، فتقول تأهبت للسفر. وهكذا المثال الآخر، جئتك لمحبتك إياي، جئتك لمحبتك إياي. وإذا توفرت الشروط هل يعني ذلك أنه يجب أن ينصب على أنه مفعول لأجله؟ الجواب لا، لا يجب، لك أن تنصبه حتى مع توفر الشروط، لك أن تنصبه على أنه مفعول لأجله، ولك أن يعني تجره بحرف الجر. فمثال ما استوفى شروطه، المثال المتقدم، قصدتك ابتغاء مرضاتك، قصدتك ابتغاء، ابتغاء مفعول لأجله منصوب، أليس كذلك؟ بلى. يجوز أن تقول قصدتك لابتغاء مرضاتك، يجوز حتى وإن كانت قد توفرت شروط المفعول لأجله، يجوز ألا تجعله مفعولا لأجله، بل تجعله مجرورا بحرف جر. فلك أن تقول قصدتك ابتغاء معروفك، ولك أن تقول قصدتك لابتغاء معروفك. قام زيد إجلالا لله، هذا مفعول لأجله، وقام زيد لإجلال الله، لإجلال الله، يجوز هذا وذاك حتى مع توفر الشروط. وهكذا تقول اغتربت رغبة في العلم، اغتربت رغبة في العلم، ولكن تقول اغتربت للرغبة في العلم. وهكذا ضربت ابني تأديبا، تأديبا مفعول لأجله، ولك أن تقول ضربت ابني للتأديب، ضربت ابني للتأديب. فالحاصل أنه حتى مع توفر الشروط يجوز لك ألا تجعله مفعولا لأجله. ثم قال، ذكر مثالا للمفاعيل الخمسة، بعدما ذكر المفاعيل الخمسة ذكر مثالا لها، فقال ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وجئت والنيل خوفا من عتابك لي. ضربت ضربا، ما إعراب ضربا؟ هذا مثال لماذا؟ مفعول المطلق. نعم، ضربت ضربا، ضربا هذا مثال مفعول مطلق. أبا عمرو، أبا هذا مثال لماذا يا إخواني؟ مفعول به، يعني أبا هنا مفعول به منصوب على نصبه الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من أسماء الستة. أبا عمرو غداة أتى، غداة إيش؟ هذا مثال لماذا؟ للظرف. نعم، ظرف الزمان، ولم يذكر في هذا المثال ظرف المكان، لكن يعني خلاص على اعتبار أنه ظرف في الجملة، على اعتبار أنه ظرف بغض النظر على أنه ظرف زمان أو مكان، فكأنه يقول خلاص يعني تمثيلي بغداته، بقول غداته هذا التمثيل لظرف الزمان، هذا يغني عن تمثيل ظرف المكان، فكلاهما ظرف وهما متشابهان في الأحكام، اعتذروا لي. غداة أتى، وجئت والنيلة، ها النيلة هذا سيكون ماذا يا إخواني؟ مفعول، مفعول معه خوفا، وهذا ماذا يا إخواني؟ المفعول له أو لأجله. وإعراب الجملة كاملة، النحو يا إخواني هو الإعراب، إذا صارت عندك ملكة الإعراب فأنت نحوي، حتى وإن لم تحفظ تعريف الظرف، وإن لم تحفظ تعريف المفعول به، وإن لم تعرف أنواع المفعول به وأنواع الفاعل، إذا عندك ملكة الإعراب فأنت نحوي. ولهذا كان بعض مشايخنا عندما درسنا عنده النحو من أول ما درسنا عنده نعرب أي جملة، حتى الذي لم ندرسه نعربه. مثلا يعني مثلا على سبيل المثال باب الفاعل، باب البدل، باب النعت، تأتي جملة في أول كتاب في الكلام، في مثلا في الكلام على المبتدأ والخبر تأتي جملة فيها مفعول به نعرب المفعول به، ولا نقول نؤجل إعراب هذا حتى ندرس بابه، لا. فبهذا صارت عند الواحد منا ملكة الإعراب، فمن استطاع على الإعراب، من كانت عنده ملكة الإعراب فهو نحوي، وإن لم يحفظ تعاريف والتنويعات والتقسيمات التي في علم النحو. والذي لا يعرف لم تكن عنده ملكة الإعراب فهو ليس بنحوي، حتى وإن كان يحفظ التقسيمات والتنويعات والتعريفات، لأن هذه هي ثمرة تعلم علم النحو، أن تكون عندك ملكة الإعراب، فإذا حصلت الثمرة حصل المقصود، حصل المقصود. ضربت فعل مبني على السكون، فعل ماضي مبني على السكون، اتصال ضمير رفع متحرك، وتاء ضمير متصل مبني على الضم في محرر فاعل، وضربا مفعول مطلق منصوب على نصبه، الفتحة الظاهرة على آخره، وأبى مفعول به، مفعول به منصوب على نصبه، الألف نيابة عن الفتحة، صوبوني لو في خطأ صوبوني إخواني قد يسبق اللسان، أبى مفعول به منصوب على نصبه، الألف نيابة عن الفتحة لأنه من أسماء الستة، وهو مضاف، وعمر مضاف إليه مجرور وعلام جره الكسرة، غداتة ظرف زمان منصوب على نصبه، الفتحة منصوب على الظرفية الزمانية وعلم نصبه الفتح الظاهر على آخره، وأتى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر من عن ظهري التعذر، والفاعل هو، وجملة أتى في محل جر بالإضافة، غدات أتى، غدات أتى، أتى جملة أتى في محل جر بالإضافة، وجئت الواو عاطفة، جئت فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل، والواو والنيلة، الواو للمعية، والنيل مفعول معه منصوب على النصب الفتحة، خوفا مفعول لأجله منصوب على النصب الفتحة، من عتابك جار مجرور ومضاف مضاف إليه لي جار مجرور. ثم قال ولا كإن لها اسم بعده خبر فإن يكن مفردا فافتحه ثم صلي وانصب مضافا بها أو ما يشابهه كلا أسير هوى ينجو من الخطل. الآن شرح في الكلام على لا النافية للجنس، وهذا أيضا من المنصوبات، هذا الباء اسم لا لأن اسم لا النافية للجنس منصوبة كما سيأتي معنا، إذا كانت مضافة أو شبيهة بالمضاف، اسم لا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب، وهذا من المنصوبات. قال ولا كإن، ما معنى ولا كإن؟ يعني لا النافية للجنس حكمها حكم إن، بمعنى أن لها اسما ولها خبر، تنصب الاسم وترفع الخبر، تعمل عمل إن، لا النافية للجنس كإن. فمثل قولك لا طالب علم ممقوت، تقول لا نافية للجنس، تفضل، لا نافية للجنس، وطالب اسمها منصوب بها وعلى نصبه الفتحة وهو مضاف، وعلم مضاف إليه مجرور وعلم جري الكسرة، وممقوت خبر لا النافية الجنس مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يعني مثل عمل إنا، مثل عمل إنا، نصبت الاسم ورفعت الخبر. ولذلك قال ولا كإنا، يعني مثلها في العمل. لها اسم بعده خبر، تنصب الاسم وترفع الخبر، فإن يكن مفردا، إن يكن هذا الاسم مفرد، والآن يشير إلى أنواع الاسم، اسم لا، أنه قد يكون مفرد وقد يكون غير مفرد، وما المقصود بالمفرد هنا؟ ما المقصود بالمفرد هنا؟ ما يقابل ماذا؟ المضاف أو شبيه المضاف، كمثل باب المنادى، المقصود بالمفرد في باب المنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فهو يقول إذا كان في تفصيل في اسم لا، هو يقول الناظم الآن اسم لا فيها تفصيل، فإما أن يكون مفردا وإما أن يكون مضافا، فإن يكون مفردا إذا كان اسم لا مفردا فافتحه ثم صلي، ثم صلي، تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار ثم صلي، يعني صل لا النافية للجنس مع اسمها، صل لا النافية بالجنس للجنس مع اسمها. قال وانصب مضافا بها أو ما يشابهه. ها إذا كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف قال انصبه، قال انصبه. لا هناك قلنا إيش يا أخواني مبني على الفتح صح؟ لا رجل، لا رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. لا رجل في الدار، رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. وفي الدار جار ومجرور متعلق بخبر لا محذوف تقديره مستقر. لا رجل مستقر في الدار. لكن إذا كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف، مضافا مثل ماذا؟ طالب علم، لا طالب علم مضاف مضاف إليه، طالب مضاف وعلم مضاف إليه، أو شبيها بالمضاف، طالعا جبلا، طالعا جبلا مثلا على سبيل المثال، فإن الحكم يقول انصب الاسم إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فيكون معربا، يكون معربا. فإذا قلت لا طالب علم ممقوت لا نافي الجنس وطالبة اسمها منصوب بها، قال وانصب، وهو مضاف وعلم مضاف إليه وهو ممقوت خبر. وهكذا مثلا لو قلت لا طالعا جبلا ناج مثلا، لا طالعا، طالعا اسم لا منصوب بها وعلم نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وانصب مضافا بها يعني انصب بها أي بلا النافية للجنس مضافا أو ما يشابهه، وهذا الذي يسمى الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف، ولم يقل له المضاف إنما قيل له الشبيه بالمضاف لأنه منون والمضاف لا ينون. لما كان الشبيه بالمضاف منونا قيل له شبيه بالمضاف ولم يقل فيه مضاف لأن المضاف لا ينون. طب لماذا هو شبيه بالمضاف؟ لأنه يحتاج إلى ما يتمم معناه كالمضاف. فإذا قلت جاء غلام، غلام إيش؟ إذا قلت غلام زيد اتضح المعنى، لا تم المعنى عندما جئت بالمضاف إليه تم المعنى. وهكذا عندما تقول لا طالعا، لا طالعا إيش؟ سيارة، جبل، حصان، حمار، إيش؟ لا طالعا، فلا بد أن تأتي بما يتمم معناه. فتقول لا طالعا جبلا مثلا ناج أو مستطيع، فتأتي بما يتمم معناه، فقيل له شبيه بالمضاف لأنه يحتاج إلى ما يتمم معناه كالمضاف الذي يحتاج إلى مضاف إليه يتمم معناه، ولكن لم يقولوا مضاف لأن المضاف لا ينون والشبيه بالمضاف منونا كما سمعت. لا طالعا. طيب قال كلا أسير هوى ينجو من الخطر، من الخطر، وهذا مثال لاسم لا المضاف. أسير هوى مضاف ومضاف إليه، أسير هوى مضاف ومضاف إليه. إذا قلت لا أسير هوى ينجو من الخطر، أعرب هذه الجملة لا نافي الجنس، أسير اسمها منصوب بها وعن نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف هوى مضاف إليه مجرور وعلم جره الكسرة المقدرة على الألف المكتوبة المعوض عنها وغير، نعم المكتوبة لا المنطوقة المعوض عنها بتنوين العوض، هذا التنوين الذي تراه أمامك تنوين العوض عن الألف المحذوفة. إيش محذوفة؟ محذوفة نطقا لا خطا، هي في الخط مسجلة أمامك صح ولا لا؟ سجل أمامك في ألف، لكن في النطق لا تنطق الألف هذه، تقول هوى، هوى عوض عن هذه الألف المحذوفة نطقا لا خطا بتنوين يقال له تنوين ماذا؟ عند من؟ عند من هذا السؤال؟ تنوين ماذا؟ تنوين العوض صح؟ طيب عوض عن ماذا؟ عن حرف أو عن اسم أو عن جملة؟ عن حرف، أحسنت، وهو الألف المحذوفة في النطق. إذن هنا في كسرة مقدرة على الألف المحذوفة نطقا لا خطا، عوض عنها بتنوين العوض. ينجو من الخطأ، ينجو فعل مضارع مرفوع علامة ترفيعية ضم الظاهرة المقدرة على آخره من عم ظهورها الثقل، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. من الخطأ جار مجرور يتعلق بينجو، وجملة ينجو من الخطأ في محل رفع خبر لا النافية الجنس، في محل رفع خبر لا النافية الجنس. ومعنى الخطل يعني العطب، يعني العطب. لا أسير هوى ينجو من العطب، يقول لك الذي أسره هواه، من أسره هواه صار يمشي بعد هواه، هذا خلاص، هذا لا ينجو من العطب، هذا سيحصل له التلف في يوم من الأيام. لا أسير هوى ينجو من الخطل، يعني ينجو من العطب. فمن أسر هواه لابد أن يقع في العطب والتلف، يكون هواه سببا في تلفه وفي عطبه. لا التي لنفي الجنس هي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص. فإذا قلت لا رجل في الدار، معنى ذلك أنه لا يوجد ولا رجل ولا حتى نصف رجل. خلاص عندما تقول لا رجل في الدار معنى أنه لم يوجد في هذا الدار، لا يوجد في هذا الدار أي رجل. ما يصلح تقول لا رجل في الدار وفي واحد عاد في الدار، خلاص لا رجل في الدار يعني بمعنى أنه لم يبقى أحد في الدار من الرجال، هذا معنى نفي جميع الجنس، جنس الرجال. وتعمل عمل إن بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وأن يكون اسمها متصلا بها. فإن كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف فهو معرب، وشبيه بالمضاف كما ذكرت لكم هو ما اتصل به شيء من تمام معناه أو يتمم معناه. فإن كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف فهو معرب منصوب، كما مثلت لكم لا صاحب علم ممقوت، لا طالب علم ممقوت، لا طالعا جبلا حاضر، لا طالعا جبلا حاضر لا نافي الجنس. طالعا اسمه منصوب بها وعن نصبها عن نصبه الفتحة، وطالعا اسم فاعل وفاعله الضمير مستتر هو، لا طالعا هو، جبلا مفعول به منصوب لاسم الفاعل وعلم نصبه الفتحة، حاضر خبر لا النافي الجنس مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. وإن كان اسمها مفردا، والمفرد هنا ما يقابل المضاف وشبيه من المضاف، بني على ما كان يرفع به أو بني على ما كان ينصب به، بني على ما كان ينصب به لو كان معربا. فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح، تقول لا رجل حاضر لا نافي الجنس، رجل اسم لا مبني على الفتح محل نصب، حاضر خبر لا مرفوع علامة رفعه الضمة. وهكذا لا رجال حاضرون لا نافية للجنس، رجال اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، حاضرون خبر لا النافية للجنس مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع ذكر سالم. وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما بني على الياء، لأنه المثنى وجمع ذكر سالم يعرب بماذا يا أخواني في حال النصب؟ يعرب بماذا؟ بالياء، صح؟ هنا يقال مبني على الياء، بني على ما ينصب به. إذا كان هو ينصب بالياء نقول إذن مبني على الياء، إذا كان ينصب بالفتحة نقول مبني على ينصب بالفتحة نقول مبني على الفتح، إذا كان منصوبا بكسرة وهو جمع المؤنث سالم نقول مبني على الكسر. لا مسلمات حاضرات، مسلمات جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة، فهنا يبنى على كسرة، فيبنى على ما ينصب به. إذا تقول في لا رجلين في الدار، لا نافية الجنس رجلين اسمها مبني على الياء في محل نصب، في الدار جار ومجرور متعلق بخبر لا محذوف، ولا قائمين في السوق نفس الإعراب. وإذا تكررت لا، إذا تكررت لا كمثل مثلا لا حول ولا قوة، تكررت لا، جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع، معك الآن نكرتين لا حول ولا قوة. النكرة الأولى حول، جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع، فتقول لا حول ولا حول، وجاز في الثانية النكرة الثانية الفتح والنصب والرفع، الفتح والنصب والرفع. طيب إذا رفعت النكرة الأولى ماذا يلزم في النكرة الثانية؟ إذا رفعت النكرة الأولى جاز في النكرة الثانية الرفع، نعم إذا رفعت النكرة الأولى جاز في النكرة الثانية الرفع والفتح. إذا قلت لا حول لا حول جاز في النكرة الثانية التي هي قوة الرفع والفتح، تقول ولا قوة وهكذا الفتح، ولا قوة، لا حول ولا قوة، أو لا حول ولا قوة. وإن عطفت على اسم لا ولم تتكرر لا وجب فتح النكرة الأولى، وجاز في النكرة الثانية الرفع والنصب، تقول لا حول ولا قوة وهكذا قوة إذا لم تتكرر لا، لا حول وقوة وقوة هكذا بدون لا الثانية. فإذا لم تكرر لا وجب فتح النكرة الأولى لا حول، وأما النكرة الثانية يجوز في النكرة الثانية الرفع فتقول لا حول وقوة، ويجوز النصب فتقول لا حول وقوة. طيب يا أخوان نكتفي بهذا القدر، بقي مسائل قليلة في لا نافع الجنس نذكرها إن شاء الله في درس غد مشيئة الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا الدرس، أنا خلاص تكمل ساعة خلاص ما أستطيع على أكثر من ساعة، أتعب أبدأ خلاص أخربط. فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله بقية الدرس يوم غد. طيب خلاص نكتفي بهذا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط منهاجالأثر.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهجالأنبياء.com.